بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة الحضور، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في ليلة طيبة مباركة نحتفي فيها ونلتقي حبا لله وفي رسول الله وفي أولياء الله الصالحين، والذين يقول أحدهم: من حبنا ووافانا محبتنا فنحن أوفى لمن وافى نوافيه، نحن الملوك ومن جاء لخدمتنا لا يخشى ريب الليالي في لياليه. وهؤلاء الرجال الذين أمضوا حياتهم حبا لله وفي الله، والحب أيها الإخوة هو عمل من أعمال القلب، بل هو عمل القلب الوحيد. والقلب بلا حب يصبح كالبيت الخرب، فما فائدة عين لا تبصر أو أذن لا تسمع أو قلبا لا يحب؟ ولا يصبح القلب واللسان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الشاعر: من لم يذوقوا ذكر خلاق السماء هم والبهائم في المقام سواء، بل ربما فطن البهيم لربه والغافلون عن الهدى بلهاء. يا رب، عين أبصرت لكنها لا تهتدي للحق فهي عماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. ومعنا أيها الإخوة في هذه الليلة الطيبة المباركة، معنا أيها الإخوة قارئ الليلة، قارئ العالم الإسلامي الكبير، وهو غني عن التعريف، فهو قطب من أقطاب بيت القرآن، وهو رجل نفخر بأننا نعيش في عصره. وبيت القرآن أيها الإخوة كما تعرفون، قيل أن القرآن نزل في مكة وقرأ في مصر، وفي مصر بل في صعيد مصر بيت شع منه نور القرآن إلى آفاق العالمين، فأصبح هذا البيت قبلة لمن أراد أن يتعلم كيف يتلو القرآن حق تلاوته. وقارئنا الليلة رجل علمه الله كيف يقرأ القرآن، فصار قارئ هذا العصر ولا فقط. وسبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى منذرا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. ذلك البيت الذي شع منه نور القرآن إلى آفاق العالمين هو بيت فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ صديق المنشاوي. ومن هذا البيت معنا اليوم قارئنا الليلة قطب من أقطاب بيت القرآن، بل بيت الكرامة وبيت الكرامة منه الفضل ممدود، منه الصلاح وفيه العز والجود، بيت المحمد تاج العلم والأدب، فالأب صديق ونعم الابن محمود. معنا أيها الإخوة قارئ العالم الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل يبشركم ربكم برحمة منه ورضوان برحمة منه ورضوانه. Oh. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة Thank you. Uh-huh. سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء لقد نصركم الله في مواطن كثير أرقكم فلن تغني عنكم شيئا وضيقت عليكم الأرض بما رحبت يا أيها الذين آمنوا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون

وما بالهدي هو الذي فقد نصرك الله إذ أخرجهم الذين كفروا ثاني حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله.